بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء. هذا البرنامج الذي نتناول فيه الوقفات العلمية والإشراقات الإيمانية واللطائف اللغوية من سير أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. من هنا نصحبكم من طيبة الطيبة ومن جوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونسعد خلال هذا البرنامج بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. كنا بالأمس مشاهدينا الكرام قد استفتحنا الحديث عن بيوت الأنبياء، واختتمنا الحلقة بحديثنا عن نبي الله يوسف عليه السلام. ومعلوم أن يوسف عليه السلام كان سببا في دخول بني إسرائيل إلى أرض مصر، ثم تلا ذلك نبوة موسى عليه السلام وأخيه هارون. هذه هي بداية حديثنا لهذه الحلقة، خبر موسى وهارون عليهم السلام. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وكما ذكرتم انتهينا بالأمس إلى الحديث عن نبي الله يوسف، ونحن نتحدث في هذه الحلقات المقتطعة من معين الأنبياء عن التاريخ بيوت الأنبياء، ونقصد النسب، ونقصد البيت بمجمله، الوالدان والزوجة والذرية. ما وجدنا ذلك مبثوثا في المصادر، لأن هذا لا يمكن استنباطه بالعقل. نبي الله يوسف كان سببا في دخول بني إسرائيل إلى مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخل هو يعقوب عليه السلام ومعه كما بينا على خلاف هل هي الخالة أو الأم في فهم قول الله جل وعلا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا. الله جل وعلا جعل الأيام دول، وقال وقوله الحق: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ذهبت مملكة وقدمت أخرى، أزيلت دولة وأنشئت مكانها أخرى، حتى حصل حكم الفراعنة. لما حصل حكم الفراعنة لم يكن لبني إسرائيل ما كان لهم سابقا من علو الكعب ورفيع المقام أيام نبي الله يوسف. وبين يوسف وموسى حقبة طويلة. قال الله جل وعلا على لسان مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والمقصود استضعف فرعون الناس سواء بني إسرائيل أو غيرهم، ولجأ في عرف السياسي ما يعرف في عرف السياسيين بالطبقية. والله جل وعلا قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. جعل أهلها شيعا أي طبقات، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. من الطبقات التي كانت مغلوبة مقهورة في زمن فرعون بنو إسرائيل. قدر لفرعون أن يرى الرؤيا فخاف على زوال ملكه، فازداد حنقه على بني إسرائيل، فبدأ له أن يقتل أبناءهم. مما حفظ لبني إسرائيل من الدهاء، وهذا بيناه مرارا، أنهم لما رأوا أن فرعون سيعمل فيهم السيف التزموا بالمهن التي يحترفونها حتى يحتاج القبط لهم فلا يفنوهم عن بكرة أبيهم، حتى يبقوا على أصلهم. ثم بعد ذلك قد يتهيأ لهم من يقودهم، وهذا ما وقع فعلا بنبوة موسى عليه السلام. نحن نتحدث عن نبوة موسى. ولد موسى عليه السلام في الزمن الذي كان فرعون فيه يقتل، وولد هارون في العام الذي لا قتل فيه. فهارون أكبر من موسى، وهو أخوه الشقيق لأمه وأبيه. متفق على أن موسى اسمه موسى بن عمران، وهارون هارون بن عمران، وأن أمهما ذكرها الله جل وعلا ذكر تمجيد في القرآن، لكن القرآن لم يتعرض بذكر والد موسى. وليس بين أيدينا نص صحيح صريح نفقه منه سيرة عمران هذا، لكن كل الذي نعلم أنه كان والدا لهارون وكان والدا لموسى، هل أدرك نبوة ابنه؟ لا، ليس في القرآن ما يدل على هذا ولا في السنة. هل مات بعد ولادة موسى بقليل أو بكثير؟ لا يوجد مصدر يمكن أن نتكئ عليه في هذا الباب. فلما كان الوالد والمصدر عندنا غائب، نعود لمن؟ للأم. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قلنا إن الخلاف في مفهوم الوحي هنا، وإن كنا نرجح أنه بواسطة ملك، وأن من قول من قالهم الجمهور على أنه إلهام يبعد تطبيقه على قوله إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الذي حصل أن أم موسى عليه السلام لما وضعته في تابوت كما في الخبر المشهور، وطلبت من أختي أن تقص خبره، قول الله جل وعلا وقالت لأخته قصيه، يفهم منه أمران: هل وقت إلقاء التابوت ذهبت الأخت تراقب التابوت كيف يمضي حتى اطمأنت أنه وصل إلى قصر فرعون، أم أن الأمر خلاف ذلك، بمعنى أنها ألقت موسى في التابوت ثم سمعت أن الناس يقولون إنهم وجدوا في القصر تابوتا فبعثت الأخت تقص الخبر؟ هذا الذي يترجح عندي، والعلم عند الله، لأن فتاة على الشاطئ تقص أثر صندوق في يم، هذا صعب جدا، لأنه ما إن يغيب عنها إلا يعني ما إن يبعد إلا أن يغيب عن ناظرها، وهي لا تدري أنه سيذهب إلى قصر فرعون. لكن بلغ أم موسى أن التابوت وصل إلى قصر فرعون. نحن ما نتحدث عن القصة، نتحدث عن أم موسى، يعني القضية قضية بيوت. فأم موسى امرأة صالحة، بدليل قول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى، سواء قلنا إنه وحي إلهام وإرشاد أو قلنا إنه عن طريق ملك، هذا كله يدل على رفيع مقام هذه المرأة عند الله جل وعلا، وأن جعلها الله جل وعلا أما لنبيين كريمين جليلين عظيمين هما موسى وهارون. هذا ما يتعلق بأم موسى. رده الله إليها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ومعلوم أن الله جل وعلا جعلها ترضع ابنها وتأخذ عليه أجرا، وهذا من عناية الله بها، لكن هذا ليس له علاقة ببيوت الأنبياء. هذا الأم والوالد تكلمنا عن بقية الزوجة. موسى عليه السلام وقع منه أن قتل ذلك من القبطي، وهذا من الأدلة في القرآن على وجود قتل شبه العمد، لأن موسى لا يستطيع أن نقول أنه لم يريد أن يؤذي القبطي، لأن الله يقول فوكزه، ولا نستطيع أن نقول أنه أراد قتله، لأن الوكز عادة لا يقتل، لكن الله جل وعلا قال فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. خرج موسى من أرض مصر بعد أن جاءه من يخبره، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الآن تسمع العامة أحيانا صهيب يقولون في الشيء المرتاب المسألة فيها إن، مأخوذ من الآية، إن أصل الكلم أن رجلا ما خاف على أحد فكتب له إن في خطاب، ففقه أن المراد ما جاء به الرجل إلى موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا معنى قول العامة المتناقل المسألة فيها إن، مأخوذ من هذا مستل من ذلك. نعود فنقول أن موسى عليه السلام خرج إلى أرض مدين، الخبر معروف، حتى وصل إلى أرض مدين سقى للفتاتين، ثم كان أن زوجه صاحب الغنم والد الفتاتين إحدى ابنتي، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. مكث موسى 10 سنوات على عفة فرجه وإشباع بطنه، تزوج إحدى الفتاتين، قضى موسى الأجل وهو أتمهما، هذه الزوجة لأن تكلمنا عن أمي، هذه زوجته، فهي ابنة عبد صالح، قيل إنه شعيب، ومروي عن الحسن البصري، ويروى عن أنس بن مالك، وبعض أهل العلم يقول إنه مجرد عبد صالح، وهذا الذي ترجح عندي، والسبب في الترجيح أنه يستبعد أن يكون ابنة نبي، أن يكون هناك نبي في قومه مؤمنون نبي في قومه مؤمنين ومع ذلك يذهب بناته للسقيا ولا يعينه قومه ولا يعينه المؤمنين الذين معه، هذا بعيد. فلنقول أنه عبد صالح سواء كان شعيبا أو غيره. ثم إنه بعد ذلك تزوج تلك المرأة وخرج بها من أرض مدين إلى أرض مصر، وهذا ينص القرآن إذ قال لأهله أمكث. إذن زوجة موسى امرأة صالحة بخلاف زوجة من نوح ولوط، يعني نحن نقارن من بيوت الأنبياء، بخلاف زوجة نوح ولوط. فلم يأتي في القرآن ما يدل على أنهما من العصيان في شيء. فزوجة موسى عليه السلام أهله كانوا على خير عظيم، لكن لم يأتي في القرآن ولا نعلم بالسنة خبرا يدل على أن موسى كانت له ذرية، وإن كان هذا هو الأصل، لكن لا نعلم كم عدد ذريته، هل كان منهم أنبياء، هل كان غير ذلك، العلم عند الله. بقينا في من أيها المبارك؟ بقينا في هارون. فما يقال عن أم موسى يقال عن أم هارون لأن أمهما واحدة، لكن عرفنا أن هارون له ذرية من ماذا؟ من حديث آخر. أين هذا الحديث؟ حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حوي بن أخطب في غزوة خيبر بعد الغزو، ثم لما قدم المدينة بعدها يعني بفترة إحدى أمهات المؤمنين نشأ بينهن ما ينشأ بين النساء، فقالت لها يا يهودية، طبعا النساء نساء والغيرة شيء معلوم، فهذه صفية ذابت النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وقالت له إن فلانة عيرتني بأني يهودية، فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي لها والله إنني لبنت نبي وعمي نبي وزوجة نبي. ما استل قوله بنت نبي أي أنها من ذرية هارون، فعرفنا أن هارون عليه السلام كان له ذرية من هذه الذرية صفية بنت حوي بن أخطب الذي تزوجها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل أيها المبارك ما يمكن أن يقال عن بيت موسى وهارون عليهما السلام. طيب ننتقل بعد ذلك إلى خبر نبي الله داود وابنه سليمان عليهما السلام. كلاهما من ذرية يعقوب من بني إسرائيل، وأصل الأمر موسى دعا بني إسرائيل، دعا فرعون، امتنع فرعون، أغرق فرعون، خرج موسى إلى أرض التيه، طلب من قومه أصحاب التاريخ لا بد منه أن يدخلوا الأرض المقدسة، أبوا، اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعد. قال رب افتح بيني، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافتح بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال الله جل وعلا فإنها أي الأرض التي هي أريحة هي الأرض المقدسة التي كتب الله له، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. مكث بنو إسرائيل 40 سنة يتيهون في الأرض، مع أن الأرض التي يتيهون فيها محدودة، لكن قضاء الله وحكمه، وإذا أراد الله أن يضيع أحدا استل منه عقله. فهؤلاء أمة لهم دربة ودراية بالمفاوز والطرقات، ومع ذلك كل هذا بصحراء سيناء يتاهوا فيه 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، ما خرجوا من أرض سيناء. المقصود جاء يوشع بن نون مختلف في نبوته، ومترجع عندي أنه نبي، وهو الذي دخل ببني إسرائيل أريحا والأرض المقدسة. قال شوقي طفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين، فسمى الشمس أخت يوشع لأن الله أحبسها ليوسف. وشوقي عنده في اللغة ما يسمى عند الأدباء بالتناص التاريخي، يأتي على التاريخ يستله ثم يستطيع أن يقتبس منه ما يضمنه شعره. فمثلا في قضية موسى لما ألقته أمه في اليم قال شوقي يا نائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أم تأسى لوادينا ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا وساعة جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالمدس المداوينة، إلى أن قال لكن مصر وإن أغضت على مقة نهر من الخلد والكافور يسقينا كأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أخذت في اليم تلقينا كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤدين. يتكلم عن أمه ماتت في حلوان، لكن قوله كأم موسى على اسم الله تحملنا وباسمه أخذت في اليم تلقينا، هنا يساعده خلفية تاريخية، لأن مصر عاش، لأن موسى عاش في أرض مصر. نعود لما نحن فيه. فيوشع دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة. لما دخل بهم الأرض المقدسة توارث بنو إسرائيل الأمر، مرة يسودون، مرة يغلبون، مرة تكون لهم الكلمة على معنى قول الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. حتى كان حكم طالوت، وطالوت دلهم عليه ملك، دلهم عليه ملك به، وقال لهم نبيهم، دلهم عليه نبيهم على أنه يصبح أن يكون ملكا، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاد اصطفى العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طلبوا آية، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. والمقصود عبر طالوت بالمؤمنين النهر في الخبر المعروف. ثم قال الله: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هذا أول ظهور علني لداود، قتل جالوت. فلما قتل جالوت مال الناس إليه، وكان من سنة الله في بني إسرائيل أن الملك في سبط والنبوة في سبط. ففي داود عليه السلام اجتمع الأمران، الملك والنبوة في شخص واحد، في شخص واحد، وبالتالي في سبط واحد. قال الله جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فالحكمة هي النبوة، والملك هو الملك، فاجتمع الملك والنبوة في شخص داود، فأصبح الأمر كله في سبط واحد. هذا داود. حين قتل داود جالوت كان صغيرا، كان صغيرا، لم ينبأ، كان صغيرا، لكن يعني جزمه بأنه لم يبلغ صعب، لكنه كان لم ينبأ بعدها. لكن هم يقولون، يعني قال بعض المنبه وبعض أهل السير، أن داود عليه السلام كان قصيرا، أزرق العينين، قليل الشعر، نقي القلب. كان قصيرا، أزرق العينين، قليل الشعر، نقي القلب. سيأتي الحديث إن شاء الله في عبادات الأنبياء، سنجعله مثالا. أصبح نبيا مع الملك، وأتاه الله الملك والحكمة بعد أن قتل جالوت. لما اجتمع عليه أمر الناس، كان في القدس، وكان له أبناء، ومهم جدا أن نفقه هذا، كان له أبناء. زوجة داود كانت مؤمنة. من أين عرفنا أنها كانت مؤمنة؟ من قول الله جل وعلا في خبر سليمان، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فعلى والدي، الوالد داود، هذا متفق أصلا على إيمانه ونبوته وملكه. بقينا في الوالدة، في الزوجة، فعرفنا أن إحدى زوجات داود التي هي أم سليمان مؤمنة بنص القرآن. هذا هو الأصل، لكن هذا فيه نص صريح. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. حدث بعد ذلك مسألة الحكم في الغنم. الله جل وعلا قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هناك في نفش وفي همل. فالغنم إذا كانت بدون راعي في النهار يقال همل، هملت، يعني إذا رعت بدون راعي في النهار، وإذا خرجت من غير راع في الليل يقال نفشت. فهذه غنم دخلت على حرث رجل في الليل فأفسدته. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. حكم سليمان، هذا ليست قضيتنا الآن. ثم بعد ذلك بدأ تظهر مخايل العلم والحكمة والنبوة على سليمان. قال الله جل وعلا بعدها: وورث سليمان داود، ورث سليمان داود، فسليمان ورث أباه. فلو كان المقصود إرث المال لم يكن محصورا في سليمان، لأن زوجات داود يرثونه، وأبناء داود من غير سليمان يرثونه، وأم وأبو داود لو كان أحياء سيرثونه. واضح؟ إذن لا أتكلم هنا عن الميراث المعروف، عن ميراث الأموال، والمستند في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالذي ورثه سليمان ما هو؟ الملك والنبوة. الذي ورثه سليمان هو ماذا؟ الملك والنبوة. أصبح ملكا على بني إسرائيل، وأصبح نبيا. الذي يعنينا نحن بالنسبة لسليمان أبوه مؤمن وهو داود، وكذلك أمه كما بينا في تفصيل الآية. فنتكلم عن بيت سليمان. إذن سليمان أصبح نبي الله، ابن نبي الله، لكن بعدها لا نقول ابن نبي الله، لأن والد داود ليس بنبي، بخلاف يوسف. فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه السلام. إذا بدأت البيوت الآن تفترق أو تختلف شيئا فشيئا، والعلم عند الله. ننتقل بعد ذلك عن المبارك زكريا وابنه يحيى. زكريا من نفس السلالة المباركة، من نفس بني إسرائيل. الله جل وعلا قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. زكريا ويحيى تأخر ظهورهما، يعني ليس في زمن داود ولا سليمان، لأن في بعد سليمان مباشرة سقطت الدولة اليهودية واحتلها غيرها، وأصبح الأمر كما كان في الأول دول، حتى كانت نبوة نبي الله زكريا. زكريا عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، تزوج امرأة صالحة لكنه لم يرزق منها الإبن. في تلك الأثناء أخت زوجته رزقت بابنها التي هي مريم، ثم مات أبوها الذي هو عمران، والد من؟ والد مريم. فكان حقا على بني إسرائيل أن يعنوا بابنة سيدهم الذي مات وهو عمران، فاختصموا في الكفالة واتفقوا على أن يجروا القرعة بينهم. قال الله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فلما ألقوا أقلامهم ليكفلوا مريم وقعت القرعة على زكريا، وكان زوجا لخالتها التي هي أخت أم مريم. قال الله جل وعلا: وكفلها زكريا، فكان يعنى بها ويأتيها بالطعام ويحرص على تعاهدها ورعايتها، وهي منصرفة إلى عبادة الله في محراب بيتها. قال الله جل ذكره: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا الرزق وهذا الطعام هو لم يأتي به ولم يأمر به، فدفعه إلى الريبة والشك، وهو المسؤول عنها المتعاهد بكفالتها، فخاف أن يكون هذا من طريق غير سوي، فاضطره هذا إلى أن يسألها. قال يا مريم أنى لك هذا. لم يدر في خلده أن الجواب سيكون: قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد نبهت غير مرة أن العظة العظيمة في هذه الآية أن العبد إذا انقطع إلى الله تكفل الله به، وذلك أن مريم لم يكن في ذهنها خلدها أحد غير الله وهي في المحراب، فكان رزقها يأتيها في مكانها. فلما شغلت بصبيها قال الله لها: وهزي إليك بجذع النخلة، أمرها أن تتحرك تساقط عليك رطبا جريا. والمفهوم من هذا الشيخ بناء المقاطعة ما يأخذه بعض الناس من التواكل والاكتفاء بالعبادة، نريد أن نحرك. هذه امرأة، نعم، ليس المطلوب منها أن تسعى، ليس مكلفة بالنفقة، كان صرفت لعبادة الله، لأن المرأة هذا الأصل. الزبرقان بن بدر يقول في رثاء الحطية، يقول في رثاء الزبرقان، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. وهذا من أقلع الهجاء، يعني أنت كما تقول العامة مخدوم مطعوم مكسوب، وهذا حال النساء. المرأة هي التي يقتات لها ويؤتى لها بالطعام، مخدومة محفولة، أما الرجل يسعى بنفسه. هذا أمر لابد من تحريره في هذه النقطة. مع ذلك نقول إجمالا أن الإقبال بالقلب على الله مع الأخذ بالأسباب أمر محمود، لكن لله عباد حتى في ذروة أعمالهم مشغولون بربهم. هذه منازل يعني ما ليس كل أحد يؤتاها. نقول قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا نبي يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن هذا ذكره بحاله وذو الشوق القديم وإن تعزم شوق حين يلقى العاشقين. أي إنسان ولو بلغ علمه ما بلغ أحيانا يغفل فيرى شيئا يذكره بشيء كان قد غفل عنه، ولا يعني هذا الغفلة في نبي الله، أصلا أنبياء الله لا يصفون بالغفلة، لكن أقصد أن هذا كان باعثا لأن يدعو. قال الله جل وعلا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من هذا الموقف إلى نعم دعاه لهذا الموقف ذكر حاله، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا في آل عمران. في الأنبياء قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ومعنى خير الوارثين أي أنت خير من يبقى بعد كل من يموت. خير الوارثين بمعنى أنت خير من يبقى بعد كل من يموت. قال الله جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إذن يحيى ابن زكريا والده نبي وأمه امرأة صالح. نحن لا نتكلم الآن إلا عن التاريخ، إلا عن بيوت الأنبياء. إذن يحيى والده نبي وأمه امرأة صالحة. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقد جاء الثناء على يحيى عاطرا في مريم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا كله ثناء متتابع من ربنا الكريم على هذا العبد الصالح يحيى بن زكريا، وهو ابن خالة عيسى بن مريم. ابن خالة عيسى بن مريم. هذا بيت يحيى بن زكريا، وهذا زكريا في سردنا لبيوت ونسب الأنبياء. نختتم حديثنا اليوم وحبذا بإجازة شيخنا حتى نأخذ الاتصالات في خبر عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام أمه مريم التي تحدثنا عنها قبل قليل. فأمه امرأة عظيمة الشأن بدليل قول الله جل وعلا وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، والله قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وسميت سورة في القرآن باسمها، ولم يرد في القرآن اسم امرأة إلا مريم، فهي من أجل نساء العالمين. كان منها هذا العبد الصالح الزكي الطاهر عيسى بن مريم، حتى أنه في يوم القيامة عندما يذكر الأنبياء ما وقع منهم يقول نوح كانت لي دعوة فدعوتها على قومي، ويقول إبراهيم كذبت 3 كذبات، ويقول موسى قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ويقول آدم هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. أما عيسى لا يذكر ذنبا، وهذا يدل على رفيع المقام وجليل المكان، لكن يقول اذهبوا إلى محمد. والمقصود أن هذا عيسى في بيته، أما أبوه فليس له أب، ولهذا نسب إلى أمه عليه السلام. نأخذ بعد ذلك ننتقل إلى الاتصالات. دخلت صلات أفضل. طيب معنا أبو عبد الله، ونتابع بإذن الله حديثنا في الغد إن شاء الله. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. يا شيخي أبشرك بأن كل من ألقاه يدعو لك ويثني عليك، ومن يستمع إليك يا شيخ يحبك قبل أن يراك، فأسأل الله أن يكون ذلك عاجل بشرى المؤمن. سؤالي يا شيخ في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما المقصود بالإذن هنا؟ هل هو إذن شرعي أم قدري؟ جزاك الله خير. مع السلامة. مع السلامة. نجيب على السؤال، أو معنا اتصال آخر نجيب على السؤال. قول الله جل وعلا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا إذن شرعي، لأن ليس كل الأنبياء أطيعوا، ليس كل الأنبياء أطيعوا. وبعض العلماء يقول لا منافاة بين الأمرين، فمن أطاعه قد أطاع، من أطاعه من الناس مثلا طاعة المؤمنين لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو إذن شرعي وإذن قدري، فحمله على الإذن الشرعي أولى وأحرى من حمله على الإذن القدري وحده. وعلى العموم فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية عموما أن الهداية بيده، لأن الله قال قبلها ليطاع، والطاعة هي الهداية. فقوله جل وعلا فبإذن الله بيان أن الهداية بمسلكيها الشرعي والقدري كله بيد الله جل وعلا وحده. نعم شيخنا نعود إلى خبر عيسى نعم في اتصال أو عفوا جاءنا اتصال نأخذ نايف السعودية. تفضل يا نايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول بس عن نفخ التلاوة في القرآن الكريم. عفوا نفخ التلاوة في القرآن الكريم. لا نفخ التلاوة في القرآن الكريم. نسخ التلاوة. نسخ التلاوة. أي ما الفائدة من نفخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ نعم. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني من الذي حرم مكة؟ من الذي حرر مكة؟ واضح. حرم مكة. إبراهيم من الله. طيب بقي شيء آخر نايف؟ لا يعطيك العافية. شكرا لك. طيب نجيب أولا عن نسخ التلاوة. السؤال الأول. نسخ التلاوة قليل في القرآن وكان كثيرا في سورة الأحزاب كما يقول العلماء، مثل آية الرجم تعبدنا الله بحكمها وقد رفعت، والنسخ ثابت في الكتاب. قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وتكلم الزركشي رحمه الله في البرهان عن النسخ وفوائده، فمن ذلك قضية أحيانا إذا نسخ الحكم وبقيت التلاوة حتى يعلم الناس لطف الله بعباده ويعلم، والقرآن إنما أنزل للتعبد للتلاوة به. هو السائل يسأل عن قضية العكس في قضية ما نسخ تلاوة، هذا ربما تعبدنا الله بذلك حتى يبتلى العبد بمدى إيمانه بالقرآن، يعني يكون النسخ هنا سببه تعبدي حتى يعلم الله من يخافه بالغيب. فإذا كان قد علم نوع من الابتلاء، لأن الدين في عمومه مبني على المسائل الغيبية التي يتعبد الله جل وعلا بها، بخلاف ما لو قيل فيما نسخ حكما لبقي تلاوة كما حرم قول الزركشي فيه. أما السؤال الثاني في قضية تحريم مكة، نستأذنك قبل أن نأخذ السؤال الثاني. معنا أماني من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الصاحب مقام في خير الجزاء بما قدم، الله أن يجعل في ميزان حسناته. السؤال الأول، أريد كتاب عن قصص الأنبياء تكون روايته صحيحة. نعم. أريد كتاب عن قصص الأنبياء تكون روايته. طيب هذا السؤال الأول، الكتاب في قصص الأنبياء. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أبي طريقة تبحث في مادة التفسير، في شرح مادة التفسير، أحس أن المادة تكون شوي جامدة خاصة الطالبات ما يستوعبون المادة بسرعة، فأبي يعني من الشيخ الفاضل لو طريقة نتبعها مع الطالبات أو في مراجع معينة. جزاكم الله خيرا. طيب شكرا لك يا أختي. طيب نعود إلى سؤال نايف. سؤال نايف كان يقول قضية تحريم مكة، طبعا الذي دفعه إلى السؤال وجود الإشكال. الإشكال ناجي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، وجاء في حديث آخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحلها لأحد، فإن قال أحد يعني عنه قولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار. هذا وجه الإشكال. لكن الجمع بينهما يقال إن الله جل وعلا حرم مكة مرتين، مرة يوم خلق السماوات والأرض، ومرة على لسان نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. وبعضهم يقول إن الله حرم مكة على يد إبراهيم، لكن الجواب الأول أولى. بالنسبة لسؤال أخت أماني وفقها الله من الكويت. نستأذنك قبل أن نأخذ السؤال. معنا اتصال أمة الله من تونس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الكريمة حبذا لو تغلقي التلفزيون وتسمعين من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمس يا شيخ كان الحديث عن بيوت الأنبياء، ولاحظنا في حديثك يعني وجود أفراد في بيوت الأنبياء ليسوا على نفس هدي الأنبياء، كيف نستفيد من معين الأنبياء هذا في التعامل مع أفراد في عائلتنا يكون مثلا غير ملتزمين، يعني كيف نستفيد من تجربة الأنبياء في هذا؟ طيب أختي أمة الله، شكر الله لك وشكر الله لأهل تونس. نعود إلى سؤال الأخت أماني، كتاب صحيح الرواية. هو لو أخذت كتابا محققا للحافظ ابن كثير رحمه الله قصص الأنبياء كان جيدا، هذا واحد. في كتاب الصحيح المسند من قصص الأنبياء، هذا لتقي الدين الهلالي، هذا رائع جدا في الباب نفسه. ثم تنظر في الكتب يعني في التفاسير التي يعني عندما يأتون بالأخبار بالقصص يأتون بها جيدة. في تفسير كتاب ظهر مؤخرا اسمه التفسير المأمون، ظهر للكتاب الكتاب المكنون، لكن عنوانه هكذا التفسير المأمون، لأحد علماء سوريا اسمه مأمون حموش، الدكتور مأمون حموش، والكتاب حديث الطبع، وصاحبه متع الله به حي يرزق، وتوخى فيه منهج أهل السنة والجماعة، وهو ثري بالأحاديث الصحيحة. والحق يعني من باب يعني نشر العلم ومؤاخاة العلم رحم بين أهله، أنا أنصح الأخت أماني وأنصح غيرها بأن يقتني الكتاب التفسير المأمون للدكتور مأمون حموش من سوريا، والكتاب يظهر لي أنه في 8 أجزاء في 4 مجلدات أو أكثر، يعني ما أذكر حاليا هذا الطبع، يعني هذه مجلداتي يعني أنا كبرت ومن كثرة ما أقرأ ولا ما أضبط العداد، لكن الكتاب قيم جدا وأظنه سينفعك كثيرا. بالنسبة للطريقة، أنت التفسير ترى ما يكتب على السبورة، لكن أولا اجلس على الكرسي وأعطي الطالبات المعنى المراد من الآية إجمالا، حاولي تؤصلي وتربط الآية لما قبلها بعدها إذا وجد، وإذا كان هناك خبر تؤصلين له كيف بدأ، تقرر معاني المفردات، يعني يكون هناك سرد بالشرح. ولنا لله الحمد في التلفزيون السعودي درس تفسير يعرض يوميا، لو استفدت قليلا من الطريقة جيد. طيب نعود إلى أو عفوا معنا اتصال ما شاء الله اتصال أم سارة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ، احنا دائما تتعرف دور التحفيظ دائما يقيمون يعني طبق خيري. يعني واحدة احنا مثلا اذا شاركت انا بالطبق خيري في الدار، احيانا احنا يعني مثلا الطبق اللي انا شاركت فيه اشتريه، يعني اذا مثلا اشتريه انا مرة ثانية من الدار اساسا الفلوس تروح يعني للدار، فذكرت احدى الاخوات ان هذا من الرجوع في الهبة، فما ادري صحة هالكلام، يعني مفهومة الصورة؟ اي مفهومة الصورة، ما دام اشتريتيه ليس رجوعا في الهبة، ما دام اشتريتيه بمالك بثمن يعني يوازي بثمن يقدرونه اللي في الدار، يعني يقدرونه في الدار وغالبا يكون اغلى، نعم فلا يعد رجوعا في الهبة، انما هو عون للدار بطريقة مؤدبة. يعني طيب بقى عندك شيء اخر اختي؟ لا جزاك الله خير بارك. شكرا. طيب شكرا لك. نعود الى أمة الله من تونس عندما سألت عن وجود أناس غير صالحين في بيوت الله. أيضا استطاع جيد وملحظ، وهذا هو المقصود من البرنامج، يعني هذا يدل على أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يفقه المجتمع حوله كما فقهه أنبياء الله، فليس كل من حولنا يعاملون بطريقة واحدة، وقد يبتلى الإنسان بأخ مقصر أو بأب مقصر أو بوالدة مقصرة في الطاعات، يعني إن شاء الله نقول في المجتمعات المسلمة لا يبتلى بكافر كما ابتلي أنبياء الله، لكن يبتلى بشخص غالب التقصير فيه واضح، فهنا لا نقطع العلاقة معه بالكلية، وإنما نبقي على شيء من الود، لأن البراءة من عمله لا من ذاته ما دام موحدا مؤمنا على شريعة الله، لكننا أحيانا كما تقول العامة نشد وأحيانا نرخي، نسدد ونقارب، لكن نبقي على خط الرجعة قدر الإمكان، ونتوخاه بالنصح في مواطن إقباله، ونحجم عن النصح في مواطن إدباره، ونحاول نستلطفه بالهدايا، أحيانا نكون على حذر أن يأتينا هو بشيء يشككنا في أنفسنا، هذا من حق أنفسنا عليه. معنا خالد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخي خالد، تفضل. يا شيخ بالنسبة للراتب حق، بالنسبة للزكاة حق الراتب كيف تحسب إذا كان راتب 5000 ريال وينتهي قبل نهاية الشهر ونفس الشخص عليه ديون ويبني له بيت جديد؟ جزاك الله خير يا شيخ. واضح المسألة. طيب بقي عندك شيء آخر أخي خالد؟ لا بس هذا السؤال كيف زكاة الراتب؟ طيب شكرا لك. طيب عند أستاذ خالد أنت بين أمرين، إما أن تحدد يوما في العام تنظر فيه إلى مالك الذي يغدو ويروح فتجعل هذا اليوم تزكي ما هو موجود ذلك اليوم، ف فلنقل مثلا واحد رمضان، لكن إذا كنت ممن لا يبقى شيء من الراتب في الرصيد قبل نهاية الشهر، يعني اعتبرها الصيغة راتبك 5000، فإذا كان من واحد محرم إلى واحد محرم العام القادم الذي بعده في 12 شهر هذا، يأتي عليك شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، المهم هو شهر واحد يأتي فيه الرصيد لا شيء فيه، هذا ما في زكاة، لأن معناه إذا انقطع، لأن معنى إذا انقطع الرصيد ولا شيء فيه لم يحل، لم يحل الحول، هذا معناه. إذا جاء آخر الشهر في أي شهر ولم يبقى في الرصيد شيء تنتظر نزول الراتب الجديد، فهذا معناه أن الحول الحول انقطع، وإذا انقطع الحول فلا زكاة، وإذا انقطع الحول فلا زكاة، إنما أنت مطالب بزكاة مال بقي حولا كاملا، لأن مرور الحول شرط من شروط الزكاة، فشروط الزكاة اثنان: بلوغ النصاب وتمام الحول. طيب. هذا واضح يعني في من راتبه متدنية، يعني غالبا لا زكاة، لا زكاة عليه، بل هو أعطى من الزكاة جاز. طيب في الختام شيخ أنا أشكركم والله وجزاكم الله خير على ما تفضلتم به في هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، في الغد بإذن الله نتابع حديثنا عن بيوت الأنبياء، وربما نخص الحديث عن بيت نبينا صلى الله عليه وسلم تحديدا في الغد بإذن الله لقاؤنا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.